في بلاد وقرى وعالم خم بالخبث والشر والفساد واستقام هو ومشى أصعب ممن يمشي على سطح الماء. ولهذا قالت العلماء استقامة خير من ألف كرامة، وخاصة لما يخبث الجو كامل ويتعفن كيف تسلم. لكن ولايتك لله يحميك الله بملائكته ويعصمك ويتلوث غيرك وأنت لا تتلوث. إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. هذه حالكم أيها المسلمون، تنطبق تماما مطابقة. اسمع اسمع، ولئن اتبعت أهواءهم، كل البلاد التي لا تطبق شرع الله والله اتبعت أهواء اليهود والنصارى أحببنا أم كرهنا، كل البلاد التي تبيح ما حرم الله وتأذن فيه وتسكت عنه اتبعوا أهواءهم، لأن أعداء الإسلام يريدون هذا. إذن ما لكم من ولي ولا نصير. والآن حق هذا ولا باطل؟ بكينا صرخنا استغثنا أنقذونا في فلسطين 45 سنة وجدنا ولي ونصير؟ ما في. ها نحن نصرخ في الهوسكا والبوسك وإلا كذا، هل وجدنا من نصير؟ وغدا نستصرخ في أي مكان ما نجد أبدا حتى نعرف الله عز وجل.